بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا في درسنا كتاب الاعتقاد للإمام الإسماعيلي رحمة الله عليه، وذكرنا مقدمة لهذا الكتاب وكانت موجوزة بتسع مسائل، وأيضا ذكرنا اسمه ونسبته، وأيضا صحة الكتاب إليه. فما مدى صحة الكتاب إليه؟ اتصال ثاني. ذكر أجلاء العلماء لهذا الكتاب، السماعات التي ذكرت في بعض تلامذته، نعم، فهؤلاء يثبتون لنا صحة هذه الرسالة، صحة هذه الرسالة إلى الإمام الإسماعيلي. مشهور بماذا الإسماعيلي؟ ها؟ بماذا اشتهر هذا الإمام؟ حديث، نعم، وله المستخرج على من؟ على البخاري، المستخرج على البخاري من رواية حمزة الكناني عنه، وهو مشهور بالحديث الإمام الإسماعيلي. نسبته إلى أين؟ جرجاني. والإسماعيلي إلى من؟ إسماعيل ابن عباس، نعم، نسبته إلى ذلك. طيب، ما اسم الرسالة؟ ماجد، نعم، اعتقاد أهل السنة أو اعتقاد أئمة الحديث، نعم، كل هذا. ما سبب اختلاف في التسمية؟ نعم، لأن المؤلف ما وضع لها اسم. ما سبب ذلك؟ نعم، قيل أنها رسالة لأهل جيلان، وقيل رسالة لأهل الجبل، ولذلك المؤلف ما بوب عليها، وإنما ذكر ويعتقدون ويعتقدون ويعتقدون، وإلا ما وضع لها تبويبا كما يفعله بعض أهل العلم في تبويباتهم. أحسنتم، ندخل بالدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قيل أن هذه البسملة غير موجودة في جميع النسخ، أن هذه البسملة غير موجودة في جميع نسخ كتاب الاعتقاد، وإلا البسملة معروفة في الكتابات وفي الرسائل وفي التأليف، وأما في الخطب فمختلف فيه. والصحيح أن الخطب يبتدأ بها بالحمدلة، أي الحمد لله رب العالمين. وأما البسملة ذكرها في الكتابة أو التأليف أو الرسالة أو غير ذلك، هذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهي سنة المحدثين والكتاب والمؤلفين أيضا. فالبسملة تذكر في أول كتاب من باب التبرك ومن باب الاستعانة، من باب التبرك ومن باب الاستعانة. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم. اعلموا، أي جميعا، مأخوذ من اعلم، وهذا التنبيه قد استعمله كثير من السلف، وأكثر من استعمله من المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. اعلم، ما فائدة قول القائل اعلم؟ نعم، من أجل أن ينتبه، من أجل ماذا؟ أن ينتبه ولا يشرد ذهنه، بل واجب عليك أن تنتبه. لما سأطرقه على مسامعك؟ أو لما ستقرأه؟ انتبه، اعلم رحمنا الله وإياكم، الدعاء. ومن السنة أن الإنسان يبدأ بنفسه، من السنة أن الإنسان يبدأ بنفسه ثم لغيره، رحمنا الله وإياكم، نعم، رحمنا الله وإياكم، هذه من السنة. ولا بأس أن يقدم رحمكم الله وإيانا، رحمكم الله وإيانا، ولكن الذي جاء فيه السنة تقديما ولا نفسه ثم غيره. قال أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، المذهب هو ما يذهب إليه الإنسان، المذهب هو ما يذهب إليه الإنسان، أبعد المذهب أي المكان الذي يسير إليه، والمقصود به هنا ما سار عليه في معتقد أو في مثلا حديث أو في فقه أو ما شابه ذلك يقال له مذهب، أي ذهب إلى هذا، أي مشى على هذه الطريقة، مشى على هذه الطريقة. أهل الحديث هم أصحابه، لماذا يقال لهم أهل الحديث؟ لأن حجتهم هو الحديث، ما يتكلمون بالرأي والقياس، إنما يتكلمون بالحديث، فسموا بأهل الحديث، سموا بأهل الحديث. وإلا ترى بعضهم يقول أهل الحديث والفقه، لماذا؟ حتى يغاير بين المحدث والفقيه، حتى يغاير بين المحدث والفقيه. طيب قد يقول قائل لماذا؟ أليس الفقهاء هم محدثون؟ لماذا غير بينهما؟ الجواب أنه في زمن من الأزمنة وقع خلاف بين المحدثين والفقهاء، فكان المحدثون يستندون بفقههم بالأحد فقط، أما الفقهاء فكانوا يستندون بفقههم بالآراء، ولذلك انقسموا إلى قسمين، قسم أهل الحديث أنشأوا مدارس يقال لها مدرسة الحديث ويتعلمون الحديث، وقسم أنشأوا مدارس يقال لها المدرسة الرائية، ويقال المدرسة الكلامية أيضا، ويقال المدرسة الفقهية، كل له مسميات. طيب ما هو توجيه هؤلاء؟ توجيه هؤلاء أصحاب الحديث فقه الحديث، توجيه هؤلاء أصحاب الفقه الرأي والقياس، الرأي والقياس، طبعا استنادهم أيضا على أدلة ليس معنى ذلك. فكان مما يعاب على أهل الحديث أنهم كانوا يأخذون بظاهر الحديث ما يعلمون فقهه، ويعاب على أهل الرأي والقياس أنهم يأخذون بالرأي والقياس ويتركون ماذا؟ الحديث، ويتركون الحديث. فحدثت بينهم مصادمات، حدث بينهم ماذا؟ مصادمات قوية جدا، واضح الآن. ولذلك كان أهل الحديث اشتهروا بمذهب السلف لأنهم كانوا يأخذون الكتاب والسنة، وأما أصحاب الرأي والقياس اشتهروا بأهل الكلام، ولذلك ترى أكثر الفقهاء إلا من رحم الله أي الذين اشتهروا بالرأي والقياس انجرفوا إلى عقيدة الاعتزال، إلى عقيدة التمشعر، إلى عقيدة الماتريدية، ما سبب ذلك؟ الرأي والقياس. أما أهل الحديث فمشوا على قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فبعدها لما وقع الخلاف بين أصحاب الحديث والفقه جاء عصر المتأخرين منهم فجمعوا بين هذا وهذا، وجمعهم يعتبر من أحسن ما جمعوا، درسوا الحديث ودرسوا فقه، درسوا الحديث ودرسوا فقه هذا الحديث، ثم بعد ذلك اشتهروا بذلك، وهم الذين الآن تقرؤون كتبهم مثل صحيح البخاري ومسلم، أصحاب السنن، انظروا يبوبوا على أبواب فقهية باب ما جاء في كذا، ومن كان متأخرا منهم أيضا كالبيهقي والحاكم وغيرهم أيضا، فكانوا هؤلاء يشتهرون بإيش؟ بأهل الحديث، يشتهرون بإيش؟ بأهل الحديث. ففقه الإمام البخاري ليس مثلا من كلام البشر، إنما من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. مسلم، أصحاب السنن، الدارمي والبغوي صاحب شرح السنة وغيرهم الذين مشوا على هذا الفقه فجمعوا بين الفقه. ولذلك قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف فقه الإمام البخاري فانظر إلى أبوابه، انظر إلى أبوابه، واضح الآن. وأما أصحاب الفقهاء أيضا مشوا أيضا على الأحاديث وكانت لهم أيضا آراء، وغير ذلك. طيب إذا ما هو من هم الأفضل سيكون؟ الأفضل أهل الحديث، الأفضل هم أهل الحديث، هذا معنى. ولذلك إذا رأيت بعضهم يقول وقال أهل الحديث والفقه، كيف هذا؟ أليس أهل الفقه هم أهل الحديث؟ هذه من باب الفائدة ذكرناها لكم، من باب الفائدة حتى تعرف أن هناك وقع خلاف. نعم، وإلا من هم من أهل السنة، أهل الحديث أهل الفقه كلهم أهل السنة، إلا من شد منهم، إلا من شد منهم. قال أهل السنة والجماعة. نعم، أهل الحديث أي من أهل السنة والجماعة، وليس من أهل الحديث الذين انتكسوا أو انحرفوا. نعم، إنما من أهل الحديث أي الذين تمسكوا، والذين اشتغلوا بذلك هم الإمام أحمد ومن كان مع الإمام أحمد، ومن كان مع الإمام أحمد كان شهرتهم بالحديث أقوى، شهرتهم بالحديث ماذا؟ أقوى. على أن الشافعي ومالك يعتمدون بالحديث، لكن كان الإمام أحمد مشهور بذلك وطلابه. قال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. أول شيء بدأ به الإقرار بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، وهذا أو هذه الفقرة التي بدأ بها المؤلف تعتبر أفضل الفقرات التي يبتدئ بها، لأن الإيمان يبتدئ بماذا؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه. انظر، وإلا بعض السلف يبدأ أولا بالكلام في القرآن أو الكلام في كلام الله أو الكلام في الإيمان، وسبب ذلك بعض العلماء يقول لعلهم في زمنهم اشتهر هذا المذهب، الكلام في القرآن أو الكلام في القرآن أو الكلام في كلام الله أو الكلام في الصفات، فبعضهم يبتدئ هذا، يبتدئ هذا. وإلا إن جئت إلى الترتيب السليم أن تبتدئ أولا بمعرفة الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، واضح الآن؟ كما أن الفقهاء يبتدئون بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة، وكما قال الإمام النووي فعلوا هذا ترتيبا لما لأركان الإسلام، لأركان الإسلام، واضح؟ فهذا الفقرة اللي ذكرها المؤلف يعتبر يعني مراعاة لترتيب أركان الإيمان، أركان الإيمان. قوله الإقرار، الإقرار يأتي له عدة معاني، معنى الاعتقاد أو الإيمان أو ماذا أو المذهب، كل هذا يعتبر إقرار، أي أقر أؤمن، هذا معنى الإقرار. قال الإقرار بالله، الإقرار بالله أي هو الإيمان بالله، ويتضمن أربعة أمور. الأمر الأول أننا نؤمن بأن الله موجود، بأن الله موجود. كيف عرفنا أن الله موجود؟ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالفطرة السليمة. أما الكتاب آيات قرآنية تدل على ذلك، على وجود الله تبارك وتعالى، الآيات القرآنية هذه التي نتلوها. وأما السنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث التي فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على وجود الله تبارك وتعالى، ولا ينكر ذلك إلا زاحد أو ملحد الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ملحدون كفرة الذين لا يؤمنون بوجود الله عز وجل. الفطرة السليمة، أنت ترى شمس وقمر وترى نجوم وكواكب وترى بحار وترى تعاقب الليل والنهار لا يخرطه ذلك شيء، وترى بشر بالملايين كيف يعيشون وكيف يحيون، كل هذه تدلك على ماذا؟ على أن الله عز وجل موجود. قالوا مرة، يعني يذكرون هذه قصة مشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه جاءه بعض الفلاسفة ملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل، فقالوا أين ربك هذا؟ فجلس يفكر كيف يعمل لهم، آتيه بآية قرآنية يردوها، حديث نبوي يردوه. فجلس يفكر يفكر، فقالوا أيها الشيخ أجب ما لك، أين ذهب عقلك، أين سرح؟ قال كنت أفكر في سفينة جاءت إلى بر الأمان فأنزلت البضاعة ووضعتها في السوق ثم ذهبت، لكن ما كان فيها أحد، ولذلك أفكر لما كيف أخذت البضاعة وأنزلت هذه البضاعة ومشت واتجهت إلى مكان آخر وليس لها قائد يقودها. قالوا كيف هذا، كيف ليس لها قائد، أليس هذه السفينة يجب أن تسير بقائد وإلا ما ستسير؟ قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات أنوار ومنار وليل يتعاقب فيه والنهار، ألا تدل على الواحد القهار؟ قال فبهتوا. واضح الآن. وسئل إعرابي أيضا كيف تعرف وجود الله عز وجل، قال البعرة تدل على البعير والسير يدل على من؟ المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات أنوار تدل على السميع البصير، نفس هذا جاء أيضا بكلام الإعرابي، إعرابي على الفطرة، يعني هذه الأشياء التي تراها أنت من الذي دبرها، من الذي فعلها، هناك خالق. واضح الآن، يدلك على وجود الخالق. وما ينكر هذا إلا جاحد أو ملحد ينكر وجود الرب تبارك وتعالى. ثانيا الإيمان بألوهيته، أي أن الله عز وجل هو المعبود الحق، يجب علينا أن نؤمن أن الله عز وجل هو المعبود الحق الذي لا يعبد سواه، ولا يجوز لأحد أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. فمن باب الإيمان بالله أنك توحده في عبادته، لا تصرف شيئا لغيره، هذا هو الواجب عليك. ثانيا أو ثالثا الإيمان بربوبيته، أن الله عز وجل رب كل هذه المخلوقات وخالقها ورازقها والمدبر، فالله عز وجل هو المالك المدبر المتصرف في هذا الكون الذي تراه، فنؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى، وهذه ما أنكرها أحد، حتى المشركون كانوا يقرون ببعض أجزاء الربوبية، إلا أنهم وقعوا في بعض شركياته. فهذا أيضا من باب الإقرار بالله تبارك وتعالى. رابعا الإيمان بأن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا اتصف بها جل في علا، يجب علينا أن نؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلا التي لا تشابه المخلوقين، وإن تشابهت الأسماء في المسميات لكن الكن والكيفية وحقيقة هذا لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا يجب علينا أن نؤمن به. ما الذي دلنا على ذلك الأمور الألوهية الربوبية الأسماء والصفات؟ الكتاب والسنة وإجماع السلف، كل هذا موجود في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي ماذا؟ وفي أيضا إجماع السلف على هذا الذين ساروا عليه. واضح الآن. فهذا هو الإيمان بالله، ما يقول قائل أنا أؤمن بالله لكنه في ألوهيته يصرف لغير الله، ما يسمى مؤمنا، أو يؤمن بالله لكنه في ربوبيته يصرف لغير الله تبارك وتعالى، أو يقول أنا أؤمن بالله لكن أشك في وجوده، كيف هذا؟ واضح الآن. فلا يتم إيمان مسلم مؤمن إلا إذا تحقق معه هذه الأربع الأمور: إيمان بوجود الله، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسمائه وصفاته. فإذا قيل لك تؤمن بالله تقول نعم أؤمن بالله، أي تضمنت هذه الأربع الأمور، تضمنت هذه الأربع الأمور. واضح الآن. أما من يقول أنا أؤمن بالله لكنه يذبح للولي، يتقرب لغير الله، يرى أن هناك من ينفع ويضر بغير الله، يرى أن منهم من يرزقه بدون الله تبارك وتعالى، كما يقول بعضهم تسمعهم ستموت جوعا، سيموتون جوعا، من سيرزقهم، وهكذا عبارات تقدح في إيمانه بالله تبارك وتعالى. بعضهم قيل لو أنت تؤمن بالله يقول نعم أنا أؤمن بالله. بالله، لكن لو فتشت عن مضمون إيمانه بالله لتراه مؤمنا كامل الإيمان أو ناقصا الإيمان أو يأتي بما ينقض إيمانه، فهذا ما ينفع إيمان. واضح؟ قال ثم قال والملائكة، الملائكة جمع ملك، وهي مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وقيل من المهلك أي من الملك. واضح الآن؟ فاختلفوا في اشتقاق كلمة الملائكة، هل هي من المهلك أو من الألوكة؟ واضح الآن؟ فمنهم من يقول اشتقت من الألوكة وهي الرسالة، ومنهم من يقول اشتقت من المهلك وهي الملك الملائكة. وأما في الاصطلاح فهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم من جنوده، خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما نهون. هذا هو الذي يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة يتضمن أمور، أولا الإيمان بوجودهم، أن نؤمن بأن الملائكة موجود. من أنكر وجودهم؟ الملاحدة والفلاسفة وأصحاب العقول الفاسدة أنكروا وجود الملائكة، قالوا هذه أرواح روحانية، أرواح روحانية، فأنكروا وجود الملائكة. ومن أنكر وجود الملائكة كفر بإجماع السلف، حتى لو أنكر ملكا واحدا. فالواجب علينا أن نؤمن به إجمالا وتفصيلا. إجمالا أن الله خلق ملائكة، تفصيلا أن هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا وصفاته كذا وخلقه من كذا، هذا التفصيل. فالواجب علينا أن نؤمن بالإيمان إجمالا وتفصيلا. أيضا ثانيا الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، خلقت الملائكة من نور كما جاء في الحديث، وهم خلق من خلق الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم من له جناحان، ومنهم من له اثنان أو أربع كما جاء في الآية، ومنهم من له أكبر من ذلك كما جاء في حديث جبريل 600 جناح، الجناح ما بين المشرق والمغرب. واضح الآن؟ فنؤمن بخلق الملائكة هؤلاء. أيضا حملة العرش وعظمة خلقهم الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أذن لي أن أحدد بحملة العرش بواحد منهم، ما بين شحمة أذنه إلى منكبيه مسيرة 70 عاما، مسيرة 70 عاما، هذا واحد من حملة العرش. واضح الآن؟ فأيضا هؤلاء يعني ذكروا صفات خلقهم، ولا يجوز لأحد أن يصفهم بالأنوثة أو يقول أنهم إناث. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فمن وصفهم بالأنوثية أو قالهم إناث كفر، لأنه مكذب للقرآن. ومن الكلام السيء الذي ينتشر بين أوساط الناس يقولون للممرضات في المستشفيات ملائكة الرحمة، هذا خطأ ولا يجوز أن يقال، أو يوصفون النساء بأنهم ملائكة رحمة، لا يجوز هذا، حرام، لأن هذا في اتصاف الملائكة بأنهم إناث، وهذا قول زور منكر، يجب أن لا يقال هذا الكلام، بل يجب أن يحذر. أما اتصافهم بالذكورية فهذا أكثر العلماء على ذلك، اتصاف الذكورية من ناحية جاء رجل وهو ملك، جاء ملك بصورة رجل، هذا معروف موجود في الأحاديث القرآن الأحاديث النبوية، فهذه اتصاف. لكن اختلفوا هل هم ذكورا أم ليسوا بذكور. أما مسألة الإناث إجماع، أما مسألة الذكورية فمنهم من توقف قال لا نصفهم بأنهم ذكور ولا إناث، نتوقف نقل هذا عن ابن سيرين. ومنهم من قال يوصفون بالذكورية، يوصفون بالذكورية، والأدلة على ذلك أحاديث، رأيت رجلا معه حجرة يضرب على رأس رجل، فقلت من هذا جبريل؟ قال هذا ملك، وهذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة، أو ذلك الرجل الذي في النهر يلقمه حجرا، فقال من ذلك الرجل؟ قال ذاك ملك يلقمه حجرا. شاهدنا قال ماذا؟ ذلك الرجل وأيضا أرسل الله عز وجل ملكا بصورة رجل حكما بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. أيضا الملك الذي اعترض الرجل الذي ذهب يزور أخا في الله فقال له السلفة وجبريل أتى بصورة من؟ بصورة رجل لا يرى عليه أثر السفر. فبعضهم يرجح ذلك، واضح الآن. وكلام قوي أنهم يوصفون بالذكورية، كلام قوي بهذه الأدلة، كان رجل، جاء رجل بصورة كذا أو كذا. نعم. أيضا نؤمن بوظائفهم، كل له وظيفة. الذي وكل بالقطر ميكائيل، الذي وكل بالروح جبريل، الذي وكل بالجبال، الذي وكل بالسحاب، الذي وكل بيمينك ويسارك، الذي يكتب الحسنات ويكتب السيئات، الذي وكل أيضا بحفظ حلقات الذكر، ملائكة هناك خصيصة لحلقة الذكر، الذي وكل لسماع القرآن، الذي وكل للأرزاق، الذي وكل في كل شيء، الذين وكلوا بالبيت المعمور، الذين وكلوا بسؤال العذاب في عذاب القبر ونعيمه، سؤال الفتنة منكر ونكير. نؤمن بهؤلاء أن لهم وظائف، أن لهم ماذا؟ وظائف، جند لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا نؤمن بأن عددهم أكثر مما تتصور، لكن هل يحصون؟ لا، ما نستطيع أن نحصون. جاء في الحديث أن البيت المعمور كل يوم يدخل منه 50,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم يخرج منه. وجاء في الحديث أيضا أطت السماء وحق لها أن تأت ما بين موضع شبر إلا فيه ماذا؟ ملك ساجد أو راكع. أطت السماء أي أطيطها كأطيط المرجل الرحل، أطيط الرحل الذي يوضع فوق الناقة، تسمع لها أطيط. فأطت تلك السماوات كلها بوجود الملائكة، ما من موضع شبر إلا فيه ملك، يعني ما عندهم فرع إلا فيه ملك. فأطت السماء وحق لها أن تأت، فهذا دليل على كثرة عددهم. فالواجب علينا أن نؤمن بهم إيمانا إجماليا وتفصيلا، ولا يجوز لأحد أن ينكر ملكا من الملائكة. كانت اليهود تنكر من؟ من؟ جبريل. من كان عدوا لجبريل فهو عدو يعتبر من؟ الملائكة. فكانوا يقولون هذا لا، هذا الناموس لا نؤمن به، فهؤلاء كفار. قال وكتبه، أيضا نؤمن بالكتب السماوية وأن الله عز وجل أنزل كتبا من عنده، ومنها القرآن والتوراة والإنجيل وصحف موسى وإبراهيم والزبور، واضح الآن، وغيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه. فنؤمن بها إيمانا إجماليا أن هناك كتب نزلت من رب العالمين، تفصيليا أن القرآن للنبي والتوراة لموسى والإنجيل لمن؟ لعيسى. فنؤمن والزبور لداود وصحف غيرها وهكذا، نؤمن بها، واضح الآن. فهذه يجب علينا أن نؤمن بها وأنها كتب سماوية. طيب قد يقول قائل الآن نؤمن بها، نقول نحن نؤمن إجمالا أما لا نؤمن بما حرفت. فالآن الكتب المحرفة هذه نحن ما نؤمن بها، فبعضهم يقول ويريد أن يبعد مسألة الولاء والبراء. أنت تؤمن بالكتب السماوية، طيب لماذا تكفر اليهود والنصارى؟ نحن نؤمن بالكتاب السماوي، نعم، لكننا شريعة القرآن نسخت هذه الشرائع غير مقبولة، لكن نحن نؤمن بها، لكن ما نؤمن بما حرفوا أو حرفوا بها. الآن هذه الكتب محرفة، كل سنة القساسي وأحقهم ورهبانهم ماذا يفعلون؟ يأتون بأحكام من عندهم، وإلا موجود ما كان موجودا في القرآن أيضا كان موجود في التوراة والإنجيل، لكن حرفوها على هواهم. عندهم تحريم الخمرة، عندهم تحريم أكل الخنزير، عندهم تحريم الزنا، عندهم أمور كثيرة موجودة أيضا في القرآن، لكنهم يحرفونها. إذا استغفرت ودفعت مالا فالله غفور رحيم، يذهب إلى البابا ويغفر له وغير ذلك، كلها أيضا حرفوا الدين، حرفوا أيضا دين الصحيح الذي يعني كانوا قائم عليه الشريعات من قبلهم، فهو يعتبر دين منسوخ. هذا هو. لكن نحن نؤمن بالكتب، نعم، وليس إيمانا بالكتب أننا نبعد الفواصل بمسألة الولاء والبراء. فالواجب عليك أن تؤمن بالإسلام. قال ورسله، أيضا نؤمن بالرسل إيمانا إجماليا وتفصيلا. نؤمن أن الله عز وجل أرسل الرسل، نؤمن أن الله عز وجل أرسل الرسل. ما الحكمة من إرسال الرسل؟ ما هي الحكمة؟ أنهم نذراء ومبشرين، نذراء ومبشرين. قال بعضهم نذراء لما أعطوا من الميثاق في أصراب آبائهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا فأشهدهم الله عز وجل وهم في أصراب آبائهم أنهم أن الله عز وجل هو خالقهم وأن الله هو الذي يعبد. ثم بعد ذلك لما خرجوا إلى حياة الدنيا أرسل الرسل هؤلاء ليش؟ ليذكرهم بالرسالة. ولذلك كل مولود يولد على الفطرة، يولد على فطرة الإسلام، واضح الآن. فأرسل الله عز وجل الرسل، عددهم اختلف فيه، جاء في حديث أبي أمامة أن منهم 120، وجاء في الآيات رسلا يعني قصصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك. فقال بعضهم لا عدد لهم، لا عدد لهم. فيحمل والله تعالى على حديث أبي أمامة على الأنبياء، وأما الآية تحمل على الرسل الذي قص ومنهم ولم يقص منهم، فهم كثر، فهم ماذا؟ كثر، واضح الآن. فنؤمن بهم إيمانا إجماليا أن الله عز وجل أرسل رسل إلى أقوام، وأن الله عز وجل لا يعذب قوم أو أمة إلا إذا أرسل إليهم الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الأمم الذي ما وجد لهم رسول أو كانوا في فترة ما بين الرسل، أي الفترة الزمنية التي ما أدركوا فيها رسل، ما هو حالهم؟ هذا عند أهل السنة والجماعة أنهم يمتحنون يوم القيامة. الذين ماتوا على هذا يمتحنون يوم القيامة. ظاهرهم كيف نعاملهم؟ كيف نعاملهم في حياة الدنيا؟ نعاملهم بأنهم على ما كانوا عليه. إن ماتوا على الشرك فهم كفار، فهم مشركين. أما من يقول أن ظاهرهم السلامة، هذا قول منحرف، قال ابن الأشاعرة أو بعض الأشاعرة، واضح الآن. نعاملهم على ظاهرهم، نعاملهم على ظاهرهم، فإن مات على الشرك فهو مشرك يعامل، وحسابه يوم القيامة. يمتحنون، بماذا يمتحنون؟ أن الله عز وجل يأتي بهم يوم القيامة كما جاء في حديث الأسود بن سريج، فيوقد لهم نار. فأولا كل يبدي عذره، الهرم والذي ما جاءه الرسول والطفل والمجنون، ثم يقول الله عز وجل ادخلوا هذه النار، فيتردد بعضهم وبعضهم يدخل. قال فمن دخلها كانت له جنة، ومن امتنع عنها فيدخل الله عز وجل النار. قال هذا هنا، يعني ما أطعتني فكيف في الدنيا؟ فلن تطيعني بذلك، واضح الآن. فيمتحنون يوم القيامة. أما في حياة الدنيا فيعاملون على الظاهر، يعاملون على ماذا؟ على الظاهر، واضح الآن. فهذا هو الواجب علينا في الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، وأنهم بشر، وأنهم أيضا بشر يأكلون ويشربون ويتناكحون، واضح الآن. وعندهم المعجزات، المعجزات التي أعطاهم الله عز وجل، وهذه المعجزات كان تعتبر تحديا للذين كانوا ينكرون، كانوا يقولون ماذا معك؟ ما الذي يثبت؟ فموسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أدخل يده في جيبه، هذا الجيب، الجيب الذي يدخل فيه عنق الرأس، وليس الجيب هذا كما اعتقد بعضهم، هذا مخبأ سم، فأدخل يده فأخرجها فإذا هي إيش؟ بيضاء، وعصاه ألقاها فإذا هي إيش؟ ثعبان مبين، واضح الآن. فكل نبي أجر الله عز وجل على يديه كرامات، معجزات، معجزات، ضرب بعصاه البحر فانفلق، ضرب بعصاه الحجر فخرجت يعني مشارب للناس يشربون ويزرعون ويأكلون، ونبينا عليه الصلاة والسلام من معجزاته القرآن الذي تحدى به المشركين، وهكذا الأنبياء. عيسى تكلم في المهد، قيل هذه من معجزاته. نعم، وأيضا من معجزاته ماذا؟ يبرئ الأكمه والأبرص ويعيش ويحيي الموتى، لكن بإذن الله. فكل هذه المعجزات يجريها الله عز وجل تحديا للأقوام، أقوام الأنبياء والرسل الذين ينكرون تلك الرسالات. واضح الآن؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.